الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة لمضيه. هذه القراءة من كتاب الصلاة أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل تحت عنوان متى يحكم على الرجل بالخروج من أهل السنة والجماعة. معنى العنوان يعني متى نقول إن هذا يعني الشخص أو هذا العالم خارج عن أهل السنة والجماعة. نعرفنا منهم أهل السنة والجماعة ما هي اعتقاداتهم وما هي الأصول التي يتمسكون بها. خلاصة هذا أن أهل السنة والجماعة هم الذين يعني يتمسكون بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع لا يخرجون عن هذه الأصول الثابتة، وسموا بأهل السنة لأخذهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للفرق الأخرى، الفرق الأخرى كلها مفرقة للسنة، وبالجماعة لأنهم هم جماعة المسلمين ولم ينتحلوا عقيدة يتجمعون وفرقة يخرجون بها عن جماعة المسلمين، بل هم بقوا هم أصل يعني المسلمين، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن سار على طريقتهم وفي الاعتقاد والعمل. إذن متى نقول بأن هذا الشخص خارج عن أهل السنة والجماعة؟ قال: ومن قال بجملة ما يقوله أهل السنة والجماعة في الأصول المتقدمة فهو منه، وإن زل في فرع من فروعها أو في المسائل الدقيقة منها لاجتهاد أو تأويل، ولا يجوز الحكم عليه بأنه من الفرق الضالة ما لم يعتقد أصلا من أصوله. هذه الخلاصة، إن من قال بما يقوله أهل السنة والجماعة في هذه الأصول فهو منه. ممكن يزل عن يعني عن أمر من هذه الأمور فرع من هذه من فروع اللي هي تندرج تحت هذه الأصول اجتهاد منه بخطأ أو تكون مسألة دقيقة، فهذا مغفور له ولا يجوز إخراجه بمخالفته في هذا الفرع. قال شارح الطحاوية اللي هو ابن أبي العز، والطحاوية اللي هي عقيدة أبو جعفر الطحاوي أحد علماء الكبار في مذهب الحنفي، قال شرح الطحاوي اللي هو ابن أبي العز، وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع من فروعها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشايخ. كلام شرح الطحاوية يقول ان هذا امر متيقن ان يكون واحد من اهل السنة، ولكن يقع القول من اقوال او مقالة من مقالات اهل هذه البدع كمقالات الجهمية او المرجية او القدرية او الشيعة او الخوارج، ولا يكون هو واخذ كل هذه البدع يسير فيها، وانما يعني دخل اليه فرع من فروع هذه البدع. ويقول من اجل هذا في كثير من أهل هذه البدع ينسبون أنفسهم إلى شخص مشهور من علماء أهل السنة لأنه وافقه في قول من أقواله. وكذلك الخلاف في الاستدلال على الفروع كالنزاع الذي يقع بين علماء أهل السنة والجماعة في الإجماع الذي يحتج به، والقياس وسائر الأصول المختلف فيها، وكنزاعهم في شروط صحة الحديث مثل حكم الحديث المرسل ومجهول الحال واشتراط اللقية ونحو ذلك من المسائل، فإنه لا يخرج المخطئ فيه من جملة أهل السنة. يقول كذلك الخلاف في الاستدلال على الفروع مثل يعني في نزاع يقع بين علماء أهل السنة والجماعة في الإجماع، فبعضهم يقول الإجماع حاصل على هذا الأمر، بعضهم يقول الإجماع ليس بحاصل، فاختلفوا هنا في حصول الإجماع وعدم حصول الإجماع. هذا لا خلاف بينهم في الإجماع، ولكن الخلاف هل حصل الإجماع هذه المسألة أو لم يحصل الإجماع. وكذلك القياس، فإن أهل السنة مختلفين في يعني القول به وعدم القول به، في بعضهم يرى أنه ما يجوز القياس وبعضهم يرى أنه يعني يجوز القياس. كذلك في أصول هذه الأصول من أصول الفقه المختلف فيها، كنزاعهم في شروط صحة الحديث مثل حكم الحديث المرسل، الحديث المرسل هو الذي يرسله تابعي إلى الرسول، يعني ما يذكر الصحابي. إذا ذكر الصحابي في الحديث، يعني قال مثلا الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان هذا الأخير هذا تابعي، تابعي هو الذي سمع من الصحابي ولم يرى رسول الله، هذا اسمه تابعي. ما ذكر الصحابي وإنما قال قال رسول الله. يعني لو قال مثلا واحد مثل الحسن البصري أو ابن سيرين أو سعيد المسيب أو إبراهيم النخعي، هؤلاء يتابعون لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قالوا منهم واحد قال رسول الله أو عن رسول الله اسم الحديث إيه؟ مرسل. مرسل ما ذكر الصحابة. طيب هذا المرسل هو حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟ إذا كان إسناده إلى التابعي صحيح فيكون حديث صحيح. فبعض أهل السنة يقول هذا حديث صحيح، يقول له لأن جهالة الصحابي ما تضر، الصحابة كلهم عدول، فسواء ذكر الصحابي أو ما ذكر الصحابي، كان هذا الصحابي أبو هريرة أو مثلا يعني أنس بن مالك أو جابر، كلهم الصحابة كلهم عدول، فذكر الصحابي عدم ذكر الصحابي لا يضر، فإذا الحديث صحيح فيصححون هذا الحديث. آخرون من أهل السنة يقول لا، هذا الحديث ضعيف لأنه لم يذكر الصحابي. ولو كان إحنا متأكدين أن الساقط هنا هو الصحابي لا بأس، لكن يقول أحيانا يكون التابعي لا يروي عن الصحابي مباشرة وإنما يروي عن تابعي مثله، فقد جاءت أحاديث كثيرة يروي فيها تابعي عن تابعي، بل تابعي عن تابعي عن تابعي عن الرسول، فيقول فيكون فيه اثنين ثلاثة تابعين طبقة واحدة، وما سمع الحديث من الصحابي سمعوا من تابعي، والتابعين ليسوا كلهم ثقات، فقد يكون فيه يعني فجهالة التابعي لا تضر. فلذلك يقول لك احنا الحديث حديث المرسل لا نخبر، بل هو من جنس الضعيف. فهذا خلاف بين اهل السنة، منهم من يقبل الحديث المرسل ومنهم من لا يقبل الحديث المرسل، ومنهم من يقبل مرسل بعض التابعين ولا يقبل مراسيل اخرى. فمنهم من يقول لا، الحسن البصري اذا ارسل لا يرسل الا عن صحابه، فمراسيل الحسن كلها صحيحه. واحد يقول لك لا، حتى مراسيل الحسن احنا ما نقبلها، فهي ضعيفه. فهذا خلاف في تصحيح الحديث في هذا الاعتبار، هذا الخلاف ما يضر. ما نقول بقى لا والله الذي يقول لان الحديث المرسل هذا يعني ما صحيح نقول لا هذا خرج من اهل السنة والجماعة، لا، هذا الخلاف يعني هذا لا يضر. كذلك خلافهم في مجهول الحال واشتراط اللقية. مجهول الحال يعني لو جاء مثلا الراوي قال حدثنا ابراهيم ابن جعفر، مين ابراهيم ابن جعفر؟ مو معروف، يعني هذا مو معروف. فبعض اهل العلم يقول يا اخي ما يضر ما دام ما ذكر فيه جرح وله مذكور في الوضاعين ولا في الكذابين، الاصل في المسلم الصدق، فنقبل حديثه، نقبل حديث هذا، وان ما عرفنا هذا المذكور في الرواية هو ابراهيم بن جعفر هذا من هو ما يحتاج، هو ما دام الراوي اللي قبله ثقة وقال انا سمعت هذا من ابراهيم بن جعفر، احنا ما عرفنا من ابراهيم، ما ليش ترجمة في كتب الحديث ولا عرفنا، هذه هو مجهول الحال فنقبله لانه مسلم، والمسلم الاساس فيه والاصل فيه الثقة. لا، ناس محققين من الحديث يقول لك لا، اذا ما كان راوي الحديث عن الرسول معروف مين هو ما نقبل حديثه، لانه مو الاصل فيه انه هو يعني الثقة يعني في في في, في العدالة فقط بمعنى الدين، لا، كذلك لابد ان يكون صاحب عقل يحفظ حافظة. فشرط الرواية ان يكون الشخص عادل وحاصل. اما اذا كان يفرض انه عدل لكن رجل نستعد فهذا ما يقبل الحديث، اذا كان من اهل النسيان واهل الغفلة ما يقبل الحديث، وان كان بيصلي كل يوم الف ركعة فبيصلي الف ركعة، لكن لما يقول انا سمعت هذا الحديث من فلان وهو رجل نساي يشيل حديثنا يحط حديثنا ما نقبل حديث. فلذلك يقولون لا نقبل الا حديث شخص من مجهود الحال ما نقبل، لا بد يكون معروف ومعروف بالعدالة والحفظ، واذا لم يكن معروف بهذا ما يقبل. فاذا هنا الذي يأخذ الحديث من مجهود الحال لما يجي حديث بالشكل هذا يصححه، والذي يأتيه بهذا بواحد ثاني ما يصححه. هذا اختلافهم كذلك في مجهول الحال. كذلك اشتراط اللقية، اشتراط اللقية عند الامام مثلا البخاري اذا قال واحد مثلا راوي من اهل العراق ويروي عن شخص من اهل مصر قال حدثنا فلان، عند الامام البخاري اذا ثبت ان هذا العراقي التقى مع هذا الراوي الذي يروي عنه من اهل مصر ياخذ حديث، لكن اذا ما نقل انه التقى معه ما يقبل حديث. ما يكفي المعاصرة، بعض اهل الحديث لا يقول يكفي المعاصرة، يكفي ان هذا عاش في عصر هذا، ما دام هذا عاش في عصر هذا وفي سنين واحدة فاذا نقبل حديث. اما نقل انه هو التقوا في العراق، التقوا في مصر، التقوا في الشام، التقوا في مكان، اذا ما ينقل لنا مو دليل على الرد، لكن ما دام هذا رجل ثقة ويقول انا حدثني فلان اللي هو مصر هذا وهو رجل ثقة خلاص نقبل كلامه، ليش نرد جيت. نقول لا انت شوف انت قعدت معاه وين جلست معاه وين شفته. فان كان نقل انه كان سافر مصر والتقى، او هذا الشيخ جاء العراق والتقى فيه يقبل حديث. اذا ما روي ما جاء نقل ان هذا الشخص سافر البلد الفلانية او رحل لطلب العلم وجاء في سفرته انه كان موجود ما يقبل حديث. وهذا انفرد فيها الامام البخاري وحده، لكن مسلم لا يرى هذا، يقول اذا حصلت المعاصرة انتهى، حصلت المعاصرة وثقة انتهى اقبل حديث. البخاري يقول لا، ما اقبل حديثه الا اذا نقل ان هذا الشخص العراقي هذا سافر، او المديني هذا الذي يروي عن شخص في العراق وهو مديني، ان كان ما ترك المدينة خالص ولا عمره طب العراق ولا الشيخ هذا اللي في العراق طب المدينة ولا حصل بينهم لقية ما اقبل حديث. يقول ما اقبل حديث، بل لابد ان يكون هناك يعني التقاء، اذا حصل التقاء ونقل هذا اقبل حديث، ما حصل ما اقبل حديث. فهذا خلاف كذلك يعني في هذا الاصل، ولكن هذا لا يضر يعني من اخذ بهذا القول او من اخذ بهذا القول لا يخرج من يعني معنى اهل السنة. يقول ونحو ذلك من المسائل فانه لا يخرج المخطئ فيها من جملة اهل السنة. يقول وكذا الخلاف في مسائل احكام الفروع فانه كثير جدا في فقهاء اهل السنة والجماعة، يعني احكام الفروع في اختلافات كثيرة بين مثلا يعني الفقه المأثور عن الامام ابي حنيفة، الفقه المأثور عن الامام مالك، عن الامام الشافعي، عن الامام احمد، عن الصحابة، خلافهم في الامور الفقهية كثيرة، مثل اختلافهم في طهارة الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير، ماء قليل والماء القليل اللي هو يقول لك اقل من قلتين وقعت فيه نجاسة وما غيرته، هل يجوز التوضؤ به ولا ما يجوز؟ فاهل بعض اهل العلم يقولوا خلاص هذا الماء الذي يعني الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة ولو قليلة فانها خلاص تنجسه. والبعض يرى ان الماء اذا يعني زاد عن قلتين ووقعت فيه نجاسة اذا تغيرت احد اوصافه، تغير لونه او طعمه او ريحه صار نجس، اما ما تغيرت اوصافه فانه يعني لا ينجس. وبعض نواقض الوضوء يختلفون في بعض نواقض الوضوء، مثلا التوضؤ من لحم الجزور ونحوها من مسائل الطهارة، وكثير من احكام الصلاة كاختلافهم في البسملة، هل هي آية من الفاتحة او غير آية من الفاتحة، الاستعاذة هل تجب في كل صلاة ام لا، دعاء الاستفتاح، الجلسة بين السجدتين، امور كثيرة. وكثير من احكام الصلاة صلاة الصوم كذلك، بعضهم قد يبطل الصوم يعني بقطرة العين بقطرة الأنف، بعضهم لا يرى هذا. وأركان الحج يختلفون في أركان الحج كثيرا، يرى بعضهم مثلا أن مثلا يعني السعي يعني ما هو من أركان الحج، أن الطواف ليس السبع أشواط كلها، لو طاف أكثر الأشواط أربعة أشواط من الطواف كله فهذا يكون قد طاف، بعد لا بد من سبعة أشواط، يعني في أمور يختلفون فيها هنا. ونحو ذلك من مسائل العبادات. وفي باب المعاملات من ذلك شيء كثير يذكره المصنفون في دواوين الفقه التي تذكر الخلاف على أنه خلاف بين فقهاء أهل السنة ومحدثين في أبواب المعاملات، خلافات كثيرة. فكل ذلك لا يخرج المخطئ فيه من جملة أهل السنة، وإنما يخرجه أن يقول بأصل من أصول الفرق الضالة، فمثلا يأخذ أصل من أصول الفرق الضالة مثل الخارج، مثلا يقول بكفر فاعل كبيرة، كفر ناقل عن الملة، هذا أصل خلاص ينبني عليه أمور عظيمة جدا. أو الأصل مثلا عند التشيع الذي يقول مثلا بأن علي بن أبي طالب هو أولى بالخلافة من يعني الصديق، هذا أصل ينبني عليه شرور عظيمة جدا. أو مثلا أصل الجهمية مثلا أن الإيمان قول اللسان، قول باللسان أو بس إقرار بالقلب فقط، والعمل غير داخل في مسمى الإيمان، هذا أصل خلاص يهدم الدين من أساسه. فإذا أخذ بأصل من هذه الأصول صار فيه، هذا خرج عن أهل السنة والجماعة. أما إذا خالف في هذه الأمور التي ذكرناها لا يكون هنا خارج من أهل السنة والجماعة. كل ذلك اللي هي اللي ذكرناه لا يخرج بها المخطئ من جملة أهل السنة، وإنما يخرج أن يقول بأصل من أصول الفرق الضالة، ثم يكون الحكم عليه بحسب غلظ بدعته وبعده بها عن أصول السنة وما فيه من خير والسنة من وجه آخر. يعني الحكم عليه بعدين بحسب يعني غلظ البدعة، لأن البدعة هذه كلها الخمسة مو سواء، في بدعة أكبر من البدعة، يعني أشر البدعة يذكر أهل العلم بأنها بدعة الخروج، وأشر منها البدعة الرفض، رفض الهوات إلى الزندقة، بعدين تكفير الصحابة وقول بنقص القرآن والقول بعودة يعني بعض الناس إلى الحياة بعد أن ماتوا كعودة المهدي المنتظر أو عودة علي بن أبي طالب أو عودة الحسين، طبعا أمور يعني غلظ هذه البدعة هي أشر منها، يعني بدعة الخروج في بدعة تكون أخف منها. وكذلك بعضها عن أصول أهل السنة وما فيه من خير وسنة من وجه آخر كذلك، يعني هذا إذا كان فيه بعض يعني الخير بدعة القدر مثلا، وكان يقول أهل الصدق وأهل الجهاد وأهل كذا ما فيه من هذه البدعة، فهي الخير الذي عنده هذا كذلك لا ينسى له إن كان فيه يعني خير وفيه يعني قرب من السنة من جهة أخرى. هذا الأصل، هذا اللي هو متى يحكم على رجل بالخروج من أهل السنة والجماعة. يتعلق بهذا الأمر اللي هو تحريم تكفير المسلم بالخطأ والاجتهاد. اي مسلم يقع في الكفر خطأ منه وكذلك باجتهاد سوء تأويل فهذا لا ينبغي يعني تكفيره، وانما الكفر ما جاء عن عمد وعن اعتقاد. اما اذا وقع منه يعني عمل الكفر خطأ فهذا ولم يكن متعمد له او ظن ان هذا هو الحق وما عرف هذا فهذا لا يكفر بذلك. يقول في تحت هذا العنوان: ولا يجوز تكفير المسلم ذنب فعله، اول شيء هذا اللي هو ذنب غير الكفر والشرك كالزنا، السرقة، يعني القذف، كل هذه الجرائم ما يجوز تكفير المسلم بهذا الذنب ولا بخطأ أخطأ، كالمسألة التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم. قال الله: قد فعلت. لما نزلت هذه الآيات وقرأها المسلمون قال الله: قد فعلت. الرسول قال: قال الله قد فعلت. فالدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. إذا أخطأ الإنسان خطأ غير متعمد فهذا يعني إن شاء الله مغفور له. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ليه؟ لأنهم يظنون أنهم بيفعلوا حق فما كفروهم لهذا، علما وجوب قتالهم. ليش بيقاتلوا؟ لأنهم استحلوا قتال أهل الإسلام فيقاتلون، لكنهم لم يكفروا لهذا، لم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام. لما سفكوا الدم الحرام واعتدوا على المسلمين عند ذلك قاتلوا وأغاروا، لما سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم، ما عملهم معاملة الكفار، وإنما فقط لدفع شرهم عن المسلمين قاتلهم لهم. بل لما قالوا ما قالت، لما كفروا على ابن أبي طالب وكذا وكذا ما قال لهم: بل لم كفرتني صرت كفار. لا، لأنهم هم يظنون أن هذا الحق معهم فما كفرهم، مع تكفيرهم لعلي وتكفيرهم للمسلمين، لكن ما كفرهم، لأن التكفير هذا حظ، يعني حق الله مو حظ النفس. ما يجي واحد سبني قال لي أنت كافر أقول له طب أنت الكافر؟ لا، لو هو حتى سبني بالكفر وهو معتقد أني أنا مثلا كفرت، لا أكفره، هذا يعني اجتهاد منه مثلا. وكذلك إذا أعملها سبة لا يجوز أن يستخدمها سبة، لأن لا يجوز، ليس الكفر سب، الكفر ليس للعدوان لحظ النفس، وإنما الكفر لحكم لله، فمن حكم الله بكفره يحكم بكفره لأعمال معينة يعملها. فمن استغل الكفر مثلا وقال لواحد أنت كافر من باب إغاظته ومن باب عدوانه عليه، لا يحل لك أنت أنك أنت تقول له أنت كافر بهذا، لأن الكفر هذا حق الله تبارك وتعالى. فلذلك لما كفروا علي بن أبي طالب معتقدين أنهم على الصواب ما كفرها، وقال علي بن أبي طالب أكفر هم؟ قال: من الكفر فر. قال: إذا فما هم؟ قال: قوم من أصابتهم فتنة فعموا وصلوا. بعدين قال لهم يعني مع تكفيرهم له قال لهم: ما نمنعكم مساجدنا، صلوا وراء ما مع المسلمين، لا نقاتلكم إلا إذا استباحتم دما حراما، إذا قتلت المسلمين نقاتلكم. يبقى يقول هنا بقى القتال ما هو من أجل كفره وإنما من أجل رد عدوانه. فلم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع بالنص، لأن الرسول نص على ضلالهم فقال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها ابن الطائفة الحق، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا عظيما عند الله. النبي حرض على قتالهم وأخبر بشرورهم على بالنص الموجود وبالإجماع، إجماع الصحابة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن أبي طالب على وجوب قتالهم. يقول إذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص الإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ يعني كيف بالطوائف الأخرى اللي هم يعني اختلفوا في مسائل هذه باجتهاد منهم بخطأ منهم، كيف ما هؤلاء كذلك لا يكفرون؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتلعة أيضا؟ حين يكون المكفرة للفرقة الثانية تكون هي على كفر، يعني على بدعة أكبر من البدعة تلك، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال لحقائق ما يختلفون فيه. نعم، فالشاهد أن أهل السنة لا يكفرون يعني الفرق اللي هي هذه الضالة، وإنما يرون أن ضلالهم قد يكون هو كفر في ذاته، لكنهم لما فعلوا هذا ويظنون أنه يعني الحق فإنهم لم يكفرهم بذلك، ويقاتل منهم من يقاتل، يعني من هو يستحق القتال منهم يقاتل. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.